هل الدهن بالكريمات والفازلين يعتبر حيل عند الوضوء؟ لا. وقد لبد النبي صلى الله عليه وسلم شعره واستمر هذا التلبيد 15 يوما من 25 من ذي القعدة إلى 10 من ذي الحجة. والتلبيد أن يضم شعر الرأس بعضه إلى بعض بشيء يقال له اللباد لمنع تسرب الحشرات إليه، وقد فعل النبي ذلك في الحج.